وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، وهذا اللقاء الخاص وبرنامج الصراع الكبير مع أسد السنة في هذا العصر والعالم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزهري. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك أستاذ أحمد. والحلقة الماضية كانت لها صدى ورد فعل، نظرا لها أنها كان فيها صراحة ووضوح غير عادية، فنشكرك لصراحتك الواضحة في هذه الحلقة. ربنا يتقبل ويحفظ البلد. ربنا يخليك فضيلة الشيخ. طبعا احنا نتكلم عن الأمور الآن، فعاوزين تصور من فضيلتك كده بكل صراحة برضو للوضع الراهن، ليس الآن بل من بداية 25 يناير وحتى الآن. طيب، هو السؤال طويل شوية، معلش هياخد إجابة طويلة. لا على رأسك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني يا أستاذ أحمد، إما أضع التصور أنا أضعه بإيجاز، يعني حتى نستطيع أن نمضي في بقية المحاور إن شاء الله. يعني أرى أن مصر عاشت الكثير من السنوات في فساد سياسي، في فساد تعليمي، في فساد مؤسساتي، في فساد صحي. يعني بصراحة كنا نعاني تخلفا في كافة الميادين، حتى أن المصرية كان إذا قام وألقى الخطب الرنانة أو الكلمات الجذابة ويقول أنا مصري أنا مصري، لا تتحدث عن حضارة الماضي، لكن أين أنت الآن في صف أبناء الحضارات على ظهر الكوكب الأرضي؟ إننا نعيش حقيقة حتى نصارح أنفسنا في تخلف سياسي، في تخلف اقتصادي، في تخلف اجتماعي، في تخلف أمني، في تخلف في سائر الميادين. لذلك أعترف حقيقة أننا من الدول النامية، من الدول المتخلفة، ولازلنا كذلك، لم نتحرك. والصورة لا أقول في عهد مبارك فقط، ولكن في العهود الماضية مطلقا كانت مظلمة. لماذا؟ لأن الغرب تحكم في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، جعلها سوقا لمنتجاته، وجعل أهل الشرق الأوسط بمثابة عبيد يزرعون وينتجون ثم يرسلون ذلك، ثم يأتي لهم بعد ذلك عبارة عن مادة خام تباع لهم، وهم في نفس الوقت عالة على المجتمعات الخارجية، لا ينتجون لا يتعمقون. لذلك قل أن ترى فيهم الكوادر والعباقرة وما شابه ذلك. المهم، الغرب أيضا استطاع أن يستثمر فرقة المسلمين، وحينما أتحدث عن فرقة المسلمين يا أستاذ أحمد أتحدث عن الفرقة العامة، بمعنى أنك ترى فرقة بين الدول العربية، ترى الأمة العربية وترى الشرق الأوسط عبارة عن دول ودويلات وممالك وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع، ما لها قيمة على الإطلاق، وقد وضعوا حدودا. هذه الحدود فقط يعني تطبق على المسلمين وعلى أبناء المنطقة، أما على غير أبناء المنطقة من اليهود ومن الأمريكيين ومن الاتحاد الأوروبي لا يأتون كالسادة أو كالآلهة. حتى إذا نزلوا مطارات الدول العربية عملوا يعني كأشياء نفيسة جدا، أو كما يقال بالعامية الحديثة يعني في كبار الزوار. أما المسلم الفقير المعدم الذي حتى يمتلك الملكات وعنده من الملكات ما معه لا يستطيع أن يدخل إلا بفيزا بشق الأنفس، وربما ما حصل عليها حتى ولو بعد وفاته. لذلك أقول إن الأمة فاشلة. قبل أن أتحدث عن القدرة أقول إن الأمة فاشلة بكل المقاييس. الأمة بالكامل. بالكامل. يعني انظر إلى الدول الخليجية. الدول الخليجية أعطاها الله الخير من كل اتجاه، صب عليها الخير صبا، البترول من تحت أقدام هؤلاء لخدمة دين الله جل وعلا وللعلو ولتحصيل العلم التجريبي الذي به تنضج الأمة وتقوى على أمريكا وعلى الاتحاد الأوروبي وعلى اليهود، إلا أنهم أراكنوا والعياذ بالله جل وعلا إلى الدنيا، حتى أن السواد الأعظم من المسلمين صار لا يبحث إلا عن بطنه وفرجه. وترى الكبار من الأمراء وترى الكبار من الأثرياء يذهبون إلى أوروبا للبحث عن العاهرات أو الفاجرات وينفقون على هؤلاء المليارات، في الوقت الذي ترى فيه أبناء المسلمين في الصومال يموتون، بل إن الواحد منهم يجلس على شفا قبره حتى إذا أتاه الموت بسبب الجوع والظمأ ألقى بنفسه في حفرته، وإن الإثم في أعناق هؤلاء عظيم للغاية. انظر إلى منطقة الشرق الأوسط في الدول الكبيرة كمصر وسوريا وما شابه ذلك، دول عاشت فسادا ليس بعده فساد. على سبيل المثال إذا نظرنا إلى سوريا مثلا نرى أن أنموذج في والد هذا الولد وهو حافظ الأسد عقد اتفاقية مع اليهود خفية حينما كان نائبا في أن يتولى الرئاسة مقابل غض الطرف عن الجولان، ولا زالت الجولان في أيدي اليهود، وأنت ترى أنه ما خرجت طلقة واحدة من هذا المجرم من هذا الفأر بشار على اليهود على الإطلاق. صحيح. في الوقت الذي جيش فيه الجيوش وصار فيه بالمصفحات وبالمدرعات على شعبه حتى سفك الدماء ومزق الأشلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يدمره وأن يدمر من معه، أسأل الله أن يخزيه وأن يسقطه في أيدي المسلمين هناك. المهم لا زال التاريخ الولد من أبيه ويمضي على سياسة أبيه، إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحي، ولذلك فشلت سوريا في كافة المجالات. تعال إلى مصر مثلا، يعني هذا رجل أخذ عن سابقه، وهذا رجل الذي اعتقل الآن يعني وصار رهينة المستشفى أو ما قيل، هذا رجل يعني أعجوبة أعجوبة في التاريخ المصري، بمعنى أن الرجل هذا ما كان له قوام على الإطلاق في الناحية الاقتصادية ولا في السياسية ولا في الفكرية ولا في الاجتماعية، بل جند نفسه في أن يكون عميلا لليهود عميلا للأمريكيين. وربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. ولذلك خططوا ودبروا وكان هو المنفذ هو ومن معه، لذلك سمم شعبا بلغ 80 مليون. بمعنى انظر إلى مرضى الكبد في كافة المستشفيات وفي هذه الاتجاهات من جراء إجرامه وإجرام العصابة التي كانت معه. انظر أيضا إلى هؤلاء الذين يعانون الأورام السرطانية من خلال الأمور المسرطنة التي كان يأتي بها من الخارج وهو أولاده ومن كان معه من الحاشية حتى دمر الشعب بأسره. انظر إلى الفقر، انظر إلى التخلف، انظر إلى العشوائيات التي ملأت بلدنا، إلى البطالة. هل هذه مصر؟ هل هذه مصر وإن أكثر من 80% منها عشوائيات؟ هل هذه مصر التي بعد ما حدث في 25 يعني صارت تشبه برميلة حتى إذا فتحته رأيت أمورا مقززة تخرج من أمامك؟ صحيح. بماذا رأيت البلطجية والمتخلفين والفاسدين والمجرمين والفلول ويعني أمثلة كثيرة جدا في وأيضا أتحدث عن بعض الفئات التي تنتمي إلى منظمات تأتيها الأموال من كافة الاتجاهات من أمريكا ومن كده، وأيضا الطابور الخامس الذي يلعب على وطن الديمقراطية، وأتحدث عن الحرية وأقول إنها منه براء، لكنهم يعملون لصالح من يعطيهم بالدولارات أو الشيكلات أو ما شابه ذلك من اليورو أو الجنيهات. بخلاصة المسألة أن المعادلة في عهد هذا الرجل مر للغاية، بمعنى أن الشعب المصري صار والعياذ بالله جل وعلا فيه الفساد متأصلا، يعني الفساد صار متأصلا في دم الشعب المصري، يعني حتى في المؤسسات الدينية ولا أستثني، يعني في المؤسسات السياسية أهو بدليل السياسيين في السجون كلهم، المؤسسات الاجتماعية يعني نعرف الفضائح اللي فيه، المؤسسات الثقافية شفنا الفضائح بتاع المؤسسات الثقافية وسرقة مع احترامي ما كان من الآثار ومن اللوحات وما شابه ذلك، في المؤسسات الصحي ورأينا الأدوية التي انتهى مفعولهم كت وكت وكت في المؤسسة الدينية يا رجل. أيضا هذا الوباء، يعني أنا أتذكر مرة كانوا يأخذوني في مكان عشان أخطب فيه، راحوا الراجل المسؤول الديني في المكان ده نجيب الشيخ ومش عارف إيه، ها مش عارف إيه ممنوع، قالوا ده أزهري، ده إجازة عليه من جامعة الأزهر، هو أزهري عنك وعن اللي كيت. اول ما واحد بارز منهم مبلغ كده ومحطه في الصندوق ده قالوا يجي على دماغك يا اهلا وسهلا تلعبك زي ينور. لذلك الفساد استشرى في الشعب المصري. المهم لما قامت القائمة على هذا الرجل كان من السهل جدا إيقاع الرجل، لماذا؟ لأنه كان أشبه بشبكة عنكبوتية هو من معه، لأن الضعف دب في هذه المجموعة ولأن الوهن دب في هذه المجموعة، وصار من يحكمون البلد عبارة عن تجار ينفذون البيزنس على حساب دماء المسلمين. مثلا الضباط الكبار عملهم كان البيزنس فقط، أما أمناء الشرطة فكان عمل الكثير منهم بقول الكثير الكثير منهم كان عملهم سماسرة لتجار المخدرات وليس جمعهم اليوم وتجار السلاح. يا أخي الحين بيطلوا عربية السرعة يقول لك خد الرقم لو تصل به وتوصل يا عمل شوية لصوص وكذا إلا ما رحم ربي. خلاصة المسألة أن الرجل يعني سقطت شبكته العنكبوتية بسهولة جدا ما أخذت أيامه، لكن كيف تعالج فسادا في شعب كبير كهذا. هل أستثني من كان بالتحريض أو في المجد؟ لا، كلنا بحاجة إلى علاج، كلنا بحاجة إلى علاج. بمعنى أنا بوجهه يعني انظر إلى أساتذة الجامعات، الكثير من أساتذة الجامعات يشبهون مبارك، أنا بعيد الفقرة دي معلش لأنني بحاجة إلى الآن، يشبهون مبارك ولا زالوا على النظم القديم، أولاد الأساتذة أولادهم أحق بكذا، مش كده وبس، يبقى ابن جيب مقبول لا يدخل يبقى معيد، والولد المسكين الفقير اللي جاب امتياز مع مرتبة شرف لا ملوش تحضير ولا لقيت على الإطلاق يبقى على حساب نفسه بقى بعد كده. إذا له حال الأستاذ الجامعي مش كده وبس، لا فالقاضي يقول لك ابني ابنه فاشل ولا زال وخريج حقوق هو اللي يتعين وكيل نيابه ولا زال، وللاسف الحكومه اللي زالت عامله لهم ابناء العاملين لهم نسبه قد كذا في المقاعد. يا عم بطلوا النصب والاحتيال لان الامر وسد الى غير اهله، ولما يوسد الامر الى غير اهله ارتقي بالساعه والعذب له، يا ترى بقى الهرج والمرج وغيره وغيره وغيره. خلاصه المساله، عمدة عايز ابن عمدة، شيخ بلد لازم ابنه يبقى شيخ بلد، مش كده بس، امير جماعة لابنه يبقى امير جماعة، شيخ طريقة لازم ابنه يورث المشيخ ويقول له يا ولي ايه ده كهيه الولي بتاعنا، ابنه لازم يبقى ولي، ابنه بيشرب مخدرات ومجرم وبايظ وما بصليش بس هو ولي، مين اديها لك؟ هي بالوراثة. يا عم احنا بنعيش في فساد رهيب جدا. خلاص المسألة، ربما ترى حتى إنسانا، أنا عايز الكل يتحملني لأن دول أبنائي وإخواني يعني برضو يتحملونا، حتى ممكن ترى إنسان بيطلب بكيت تلاقي ضرب أمه قبل ما يخرج وضرب أبوه وشتم أمه وشتم اللي جابوه ومقاطع أمه ومقاطع أبوه، لك عائد يا دي وبيطلع ينصح يقدم النصيحة، يا أخي حق مين ده، أنت أصلا باطل من شعرك إلى ظفرك. مش كده بس، ممكن تلاقي إنسان رايح وكيت، وأقول لك الحاجة، نحن جميعا بحاجة إلى علاج، نحن جميعا بحاجة إلى علاج، بمعنى العلماء بحاجة إلى علاج، لا بد من إنهاء الفرقة، من إنهاء الشرذمة، من إنهاء الاختلافات، لا بد أن نكون على منهج واضح مستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمختلف هو الآثم. أيضا لا بد للسياسيين أن تتضح الرؤية عند هؤلاء، بمعنى أنا بشوف الفضائيات المصرية أعرف أنني فعلا في العالم المتخلف، أنا لسه لازلت في العالم المتخلف، خاصة الأيام دي لا هي. أنا بقولك يجيب لك عيل ولك ما هوش له وظيفة، له فالح ولا معاه مؤهل كما ينبغي ولا درس سياسة ولا يفهم في السياسة ولا أي حاجة. ما هو على فكرة أنا ممكن أجيب لك شوية من أبناء الشعب عندنا الحين وقالهم في عاولات نريد الملك فاروق، يحيى الملك فاروق، نريد الملك فاروق، وحق ده لا يجي وراك شوية درويش يا عايز الملك فاروق، عايز الملك فاروق، من الملك فاروق؟ لكن اللي هو الملك فاروق، الملك فاروق يا عم مات من كذا سنة، ايه زي النكتة اللي قلت لك قبل كده، واحد بيعيط ابوه مات، يا ابا يا عم اصبر، ابويا يا عم ابوك كان سيبويه اصبر، ابويا بيجي واحد عاقل يقول له يا ابن اصبر ده النبي نفسه مات، قال والنبي كمان مات، يا خرابي خدالك ازاي؟ احنا عندنا معاشر نكون صادقين، عندنا بقى الدروشه وعندنا كيت وعندنا الناس الطيبه وعندنا الافاضل وعندنا كيت، عندنا خليط، احنا مستعدين نصدر. ولذلك ممكن انا يعني اللي بذهبوا الى الميدان طبعا المطالب مشروعه جدا، ناس افاضل جدا وكيت، لكن لا يمنع ان الفلول بتدخل في وسط الولد من يشوه، لا مانع جدا، يعني مثلا زي البلطجيه مثلا فضل شيخ اللي هم حاولوا يقتحموا مبنى وزاره الداخليه. اديك مثال، اديك مثال، اقتحام مدير اقتحام نادي شرطه السويس، قدر الجيش يمسك 30 واحد منهم، ال 30 اعترفوا انهم جايين من قبل ناس بالفلوس معاه زي وكانوا مسلحين، افتتاحات النيابه. تعال معايا تعال معايا ايضا لي مديريه امن اسيوط، المجموعه اللي كانت كيت ده مجموعه من القاهره ومن غيرها ومستاجرين باموال ورايحين بالسلاح لغايه الصعيد، دخلوا صاروا 14 بندقيه تمام. تعال لي ايضا المجموعه في اسكندريه برضه اللي عملت في اسكندريه نفس النظام واعترافات، الامر رهيب مش كده بس. تعال المطار القاهره اول امس، اتنين اجانب مش عرب جايين معهم قناصات معهم ذخيره جايبين وصل مزور جمركي ان هم دافعين الجمارك عشان ما يتفتشوش ويعدوا، واتضح جايب دي ليه عشان اهو كاتب الصوت وهي القناصة ويضرب، قلت لك قتل اهو مقتول عندي كاتب بالقنص، ويخلونا ناكل في بعض. ومن ادرك ان السفاره الامريكيه دي ما قاعده تلعب ليل نهار، اذا الصور الحقيقيين من ادرك ان السفاره اليهوديه دي ما قاعده تبعث نفسها تعمل مصايب ليل نهار. يا عمي البلد دي بقت ملعب للكل، ايران بتلعب فيها الحين ولها من يلعب باسمها، اليهود لهم من يلعب باسمهم من خلال سيناء وغيرها، أمريكا لها من يلعب باسمها الحين في أرض مصر. السفارات الخارجية مع المنظمات الوهمية التي تعيش على الدناء الخارجية من الطابور الخامس يلعبون بأسماء الخارجية. مصر بقت ملعب لتصفية حسابات الآخرين. مصر الحين بقت ملعب لتصفية حسابات الآخرين. لكن أود أن أقول لك إن الصورة كانت قاتمة مطلقا. ولما سقط النظام هذا يعني استفشارنا. لا كان من المؤمل وكان من المنتظر أن نرى أمرين: الرغد والسعة في الرزق، وأن نرى الأمن والأمان. إلا أن مصر فقدت الأمن والأمان وفقدت الرغد لأمرين، عشان ما يتقلش لدروشة من الشيخ الزوب. الأمر الأولاني أننا لم نشكر الله جل وعلا، يعني ربنا أنعم علينا بنعمة. إيه مقابل النعمة يا أخي؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. إحنا ما شكرناش، هو زلينا النظام وزلينا الفاسدين وزلينا الخونة وزلينا كيت، لكن إحنا لا نطلع واحدة عاملة شعرها زي العفريت وتكتب لك إيه الدين ده اللي نقوله فيه قطع اليد وقطع الرجل وقطع من شعر، إحنا مش ناقصين. الله، وتيجي واحدة تانية تقول لك أنا عايز أمسك رئيس لأنني هو مبادلة نفع يا بنت عمتي اللي هتنفع عند الأخرى. أنت فاشلة زيه كده. مين هي 80 مليون رهن؟ مو الوقت عاد لمؤاخذة بيجي لأنزل. أنا سمعت إن في واحد عربجي متقدم للرئاسة. متقدم للرئاسة؟ لا تيسع عم أحمد، خلاص المسألة. طيب أنا أعتذر بس لأن إحنا كان معنا خالد من المحلة كان عاوز يتواصل معنا، فنعتذر لكل الله يعزك يعني سامحونا لأن الوقت لا يكفي على الإطلاق للاتصال. خالد ممكن للمخرج اسمه خالد والمتصل خالد. خالد خد من خالد رسالته ممكن نقولها عبر البرنامج. فبنعتذر لكل المتصلين في مصر والعالم العربي نظرا طبعا لان في حاجات كتير هنتحدث فيها ولازم يوضحها فضيلة الشيخ. فاحنا انا بقول لك اهو ما قبلناش شكر النعمه على الاطلاق. طلع لنا يعني الليبراليون يعني سخريه من الدين وكيت وكيت كيت. طلع لنا العلمانيون برضو بكلام سخريه، واي حاجه تحصل الاسلاميون فعلوا كيت وكيت. يا ابني تطلع في النهايه بلطجيه اللي عاملين دي، ده هدموا الاضرحه يطلعوا بلطجي، ده قطعوا الوجان يطلعوا بلطجي. اي شيء ليه؟ هو عايز يشوه صوره الدين من خلال الملتزمين. وبعدين نقمه على شرع الله جل وعلا. والقنوات انت عارف الاعلام المصري يعني زي ما اقول القلوب جبلت على حب من يعطيها، اللي يدفع اكثر يشتغل له اكثر. ولذلك نتنياهو قالها، قال احنا سايبين في مصر في كل شبر منها 50% بعد الثوره 50%، وقال لكن في الاعلام لنا رجالنا. ولذلك الإعلام أي حاجة تترمى على الإسلاميين، لو لغير الإسلاميين يبرؤوهم ويكرموهم وأفضل ناس. يعني كلمة نتنياهو صحيحة فضل الشيخ أن هناك 50% من الإعلام في مصر يعمل لصالح إسرائيل وإيران وأمريكا؟ حقيقة وربي انظر إلى الإعلام المصري الحين، الإعلام فاشل بكل المقاييس ضد مصر وضد مصالح مصر. أنا أديك مثال يعني يا أستاذ أحمد، إما تيجي تنظر إلى الإعلام الحين في ايام حادثة القديسين اللي هي الكنيسة، ايوه اتقتل يعني نصارى وقتل فيها مسلمين، يعني اختلط الدم المسلم بالدم النصراني فيها. تجد انا مش بقول يعني بعيب على اي شيء، لا، تجد العزاء كله والقاء كلمة الشهادة لهؤلاء، انما المسلمين كانهم كلاب وماتوا، لا احد يسأل فيهم على الاطلاق. ليه؟ لان الاعلام ده اعلام خسيس مع من يدفع الا ما رحم ربي. الامر الثاني تعالى بالنسبة لي الامور اللي فاتت دي كلها برضه في التحرير وفي مسبيرو ما تقتل المسلمين، لكن يذكر مسلم واحد او يعزه ابدا على الاطلاق. احداث مسبيرو في احداث مسبيرو في كل في امبابه في غيرها في غيرها في غيرها. فالاعلام ده ضد الاسلام بالكليه وضد مصر وضد اسلاميه مصر بالكليه. ليه؟ لانه بيعتقد من الخارج. انت شايف اكثر من 50% اللي هم 50% في الشيخ؟ لا اكثر، لا اكثر بكثير، اكثر من 50%. ليه؟ لان هؤلاء جندوا وصار لهم رجال وصارت لهم اذرع في مصر. ولذلك انا حزين. حزين ليه؟ اللي عايز يغير ما بغيرش بس حسن مبارك، ولا يغير مع احترامي، لا يشيل الأذرع والأرجل. بمعنى ان اخطر ناس على المسار الحيوي في مصر هم ابناء الحزب الوطني اللي كان لهم فاعلية. لان عشان الانسان يكون منصف جدا في ناس كانت هطلة داخل المصالح، وفي ناس انضمت الحزب الوطني وربما يكون يعني اجبارا من النظام الحاكم، وفي الى اخر هذه الامور. لكن اللي ثبت انه انضم وعاش في الحزب وتعاشى مع الحزب ووصل الى انه يكون يا استاذ احمد في لجنه السياسات العليا، ده فاسد مفسد، ده فاسد مفسد. والاصل ان قانون افساد الحياه السياسيه يطبق على المجموعه بالكامل اللي كانوا اعضاء في ايه؟ في لجنه السياسات بتاعه الحزب الوطني. ما ينفعش الوقت يبقى عندي مؤسسات كبيره او في الدوله وخطره او في الدوله واللي قاعد على كبدها واللي قاعد على كراسيها كلتهم كانوا مسكين اعضاء في لجنه السياسات، لجنه السياسات للمؤسسات اللي انت شايفها دي. على فكره هناك عدد كبير من المحافظين والوزراء الموجودين حاليا في الخدمه وجوههم في تشكيل حكومه شرف كانوا اعضاء في لجنه السياسات. عمي ده حتى المؤسسات ومنها يعني مش عايز اذكر حاجه معنا عشان ما يتقالش ان محمد الزغبي بيصرف حساب معين. لا لا لا يعني عايز اقول لك على حاجه, يعني حتى ان منظر الى مؤسسه دينيه مثلا ما ينفعش يقودها واحد كان في الحزب الوطني وبعد كده عضو في لجنه السياسات وبعد كده ما رضاش يستقيل الا برضا مبارك وبعدين يفضل يدعمه لاخر لحظه حتى بعد كده. لا احنا بنقول مع الاحترام المطلق وانه والد وانه فاضل واي واحد بيحصل منه كذا ومش عارف ايه, بس اترك بقى اترك بشرف وبكرامه وادخل الانتخابات مره ثانيه لو الناس عايز. انت على دماغ الكل ومع انا بقولهم مع الاحترام لان احنا قعدنا عايشين لبعض بالكلام. خلاصه المساله ان لابد من تطهير مؤسسات الدوله سواء محافظين سواء كده سواء كده سواء مؤسسات دينيه ثقافيه اجتماعيه اقتصاديه من الفلول اللي كانت بتعمل كذراع قوي لهذا النظام. لذلك احنا الناس كلها تقول لك ايه احنا حاسين ان احنا اسوا, اوعى تقول لي الوقت احنا كنا زي مبارك. لا انت ما رجعتش لنقطه الصفر, انت رجعت سلبي بمعنى لا امن ولا امان ولا سلم ولا سلام ولا لقمه عيش بمعنى اما اقول الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. شوف ربنا بيمتن على قريش بايه, انه اطعمها من جوع اداها الخير وامنها من الخوف. احنا عشان ما شكرناش ولما جينا نقول اسلاميه مصر اسلاميه ده اجدادنا يقولوا مصر اسلاميه, الدستور الموجود مصر اسلاميه, من كان قبلنا مصر اسلاميه, نيجي بعد ما ربنا يمن علينا بنعمه ما انعمش بها على اللي سبقونا نقول لا مش اسلاميه واحنا مش عايزينها اسلاميه؟ لا يبقى اشرب بقى يحل بك البلاء والغلاء والغضب والخسف ونقعد نشتغل على بعض والتحرير اهو. ضربت امثله كتير جدا في الحلقه. انا قلت لك مره بعد اللي حدث في 25 فاكر استاذ احمد اخشى أن التحرير جعله الله سببا في إزالة الفساد, أخشى أن يتحول وأن يصير سببا لدمار البلاد. حصل ولا ما حصلش؟ هيجي علينا اليوم الواحد البلطجي اللي ما بيشتغلش يوم جايب مراته وولاده وراح في التحرير, مش ماشي من هنا يتأكدوا أن أولادي يعمل لكم مش عارف إيه. أنا يا عمي ده عاد في ائتلافات البط اللي بتموت له بطة الوقتي بيقوم قطع الطريق ويجمع مجموعة المهم خلاصة المسألة أنا بقول لك الفلول هي اللي بتدير. طيب جه النظام العسكري يعني اشتال الامر جزاهم الله خير ايام اللي حصل ما اعتدوش على اي حد على الاطلاق, جزاهم الله كل خير وقفوا مع الناس وقفه طيبه جدا. لكن لا ما عندكش خبره سياسيه ما عندكش خبره اقتصاديه ما عندكش خبره اجتماعيه, في نفس الوقت استعنت بحكومه هشه ضعيفة صحيح. ما فيهاش واحد كادر على الإطلاق صحيح. ولا واحد موضوع في مكانه الحقيقي. احنا ما نطلعش في أمانة الناس بالعكس أمنا. والدكتور عصام شرف أمين جدا وراجل محترم لكن ما عندوش أي خلفية عن السياسة ولا الاقتصاد ولا إدارة البلاد ولا يعرف صحيح. أي حاجة. ولذلك أنا بقول للمساكين أبنائي اللي يبقوا في الميدان مش أي حاجة العواطف تاخدكم المشاعر واشتغل يا جدع الله أكبر ده بقى رئيسنا أو أي واحد يسخنكم الوقتي وقعد يالا واعمل يالا لابد نمشي وإحنا مش ماشيين إلا ما نعمل بقى رئيس. لا لا لا لا لا, لا. إحنا مشكلتنا دي إحنا مشكلتنا العواطف والمشاعر. الشعب المصري غالب وأنا منه تحكمنا العواطف والمشاعر مش العقل رغم إن عندنا بلطجين وفاسدين وناس مش متعلمين وناس كيت. لا ده نحكم العقل عشان إحنا معانا ناس تانية معانا والعزب له ناس عايزة توعي البلد. تونس اللي قد كده عدد بسلام شعب ما فيش ولا واحد أمي شعب كله متعلم في ثقافة اتحدوا لأن الهدف واحد ومش الأنية أنية يا عم دلوقتي شوف هناك اتفقوا فلان كذا فلان رئيس الحكومة فلان كذا. احنا عندنا دلوقتي الشعب المصري كليته عايز يبقى رؤساء عايز يبقى رؤساء خدها مين نامي لأن ما زلنا بنضار بالنظام القديم. لا لا وزرعوا فينا سيكولوجية معينة احنا ماشيين عليها يعني أقول لك على حاجة فلان ايه رئيس ائتلاف كذا وفلان رئيس مش عارف هيئه كذا وفلان كله عايز يبقى رئيس. لذلك الواحد من دول يطلع لك انا بقول لكم ما لقوش الوظيفه وقدمه للمذيع يقول لك الناشط السياسي تحت لك ايه في السياسه قال المهم يجيب واحد ثاني يقول لك الكادر ما مش عارف ايه عضو ما مش عارف ايه رئيس ائتلاف ما مش عارف ايه. مصر بقى كل شوف وزه تتقتل ائتلاف الوز, بطه تتقتل ائتلاف البط, حمار وقع قدام عربيه ائتلاف الحمير مش عارف ايه. ليه بقى كل رؤساء زي ام حسن مبارك كان كل الناس معلقه صورتها معاه ولكن هناك صور بالفعل حق. شوف انا عايز اقول حاجه لا انا اوضح صوره حسن مبارك يحط صورته جنبه كيت كيت كيت ويكتب لك ايه وصوره ابنه كمان يقول لك الماضي والحاضر والمستقبل. بعد ما سقط الكلام دي يجي التلون رئيس كيت ورئيس كيت. لكن في ناس افاضل صحيح. في ناس تحملت في ناس قتلت في ناس ظلمت في ناس وقفت وصابرت وثابرت لغايه ما جابت الخير الكبير ده جدا جدا جدا صحيح. وايه وان هم مجهولين محدش عارف عنهم اي شيء ولا بيتكلموا على الاطلاق. لكن يلمع وينجم من كان تابعا لمنظمة مشبوهة، يلمع وينجم من ظهر على أكتاف الآخرين، يلمع وينجم من كان رئيسا لحزب كرتوني ما يسويش أي حاجة خالص، ولو دخل الانتخابات هو رئيس حزبه مش ياخد إلا صوت زوجته، ما فيش عنده إلا صوت واحد أحزاب كرتونية، صوت زوجته وهتبع على حياة كمان مكسوفة يروح تعطهوله. أحزاب كرتونية أحزاب دي أحزاب، تقول لي أحزاب. خلاصة المسألة يا أستاذ أحمد إن إحنا لما جينا نتنقل لمرحلة تانية، شفت واحد مريض نفسي اتنقل بالمرض بتاعه، شفت واحد عنده جرب وعنده مغص وعنده كيت وعنده كيت اتنقل من بيت بنفس الافات دي معاه، لا اتخلص الاول من الافات دي، خلص الاول من الافات دي. خلاصه المساله ان جاء المجلس العسكري وجاء تكوين الحكومه هشه ضعيفه جدا، حدث ارباك رهيب. ليه؟ الخطا مشترك، الشعب شايل جزء كبير جدا من الخطأ، الحكومة شايل خطأ كبير جدا، الجيش شايل خطأ كبير جدا. بمعنى الشعب ما فيش وعي إلا ما رحم ربي. أنا عارف إن في ناس تزعل مني الوقت وشوف بيقول على أنا إيه، لا لا لا أنا مش هجامل في دين الله. بمعنى ما بلغناش مرحلة النضج، القضاة زعلوا من كذا سابوا المحاكم. يا عم ده فيه دماء بيتحكم فيه، يا عم طب لما تسيبوا المحاكم ده انتوا قتل المجتمع، ده انتوا الناس اللي بتنظر لكم على كل العدل الموضوع في المجتمع. يحصل اي خلاف تسيبوا المحاكم خلاص كل واحد يسيب مكانه انتهت البلد. المحامين حصل كذا، المدرسين خدوا كراسي وقعدوا بره المدارس مش هنحضر. ليه؟ انا عايز الكادر بتاع الحافز الاول 200%، عاوز تعديل الاوضاع. شوف لي انا جبت لاني هروح وابقى مقتنع وانت كويس. اذا انا مرض الانيه مش يقول مثلا ايه عشان اخواني الفقراء كيت، عشان انتوا ما عملتوش للمرضى كذا، عشان انتوا ما عملتوش للمصابين في الحادث اللي حصل ده كذا، لا نفسي انا بس. جم الخطباء بتوع المنابر قال لك لا مش هنخطب الجمعه وهنضرب عن صلاه الجمعه. ليه؟ اصل ما ادوناش حافز 200%. حتى انتوا كمان تعالى يا حبيبي. جم الممرضين، جم الاطباء، طب احنا مش على قدر المسؤولين. وكل يوم نهيك بقى عن قطع الطرق، قطع الطريق. اه ليه؟ اصل مصروف ما ضربت ما جوش صلحوه، العربيه سرقت ما جوش منش رجعوها. لا لا لا لا قطع طرق وكت وكت. اذا ما احناش على قدر المسؤوليه، مش عارفين نحافظ على بلدنا، احنا اللي بندمرها بايدينا، احنا اللي بنسقطها، وانا مش عايز حد يزعل مني. هي دي الحقيقه. لا العلماء على قدر المسؤوليه ان هم اتحدوا وكانوا على قلب رجل واحد على اساس كلمتهم تبقى مسموعه. ولما نيجي نقول الناس اعتصموا يا جماعه، لا ما تعتصموا انتوا الاول. انت بتطالبني بشيء وانتوا مختلفين وما بتحبوش بعض، ما انتوش متحدين مع بعض. الله، الكلام اذا خرج من اللسان لا يتعدى الاذان، اذا خرج من القلب يصل الى صميم القلب. وبعدين فاقد الشيء لا يعطيه، احنا ما اتحدناش. وبعدين الامراء اللي هم اللي مسكوا النظام الحكم ما عندهمش اي خلفيه على الاطلاق. وللمصيبه صنفان اذا صلحا صلح بهما الناس، وان فسد فسد بهما الناس، العلماء والامراء. ناهيك عندي يا استاذ احمد تجي لك يعني مشكله كبرى. اذا الشعب زي ما قلت لك كده، كل واحد عايز بس اللي ما تثبتش في العمل يثبت، اللي بياخد راتب كذا عايز حافز 200%، اللي ما توظفش يتوظف. اذا كل واحد انا فقط. رغم ان الجسد المصري بعد الثوره جسد قاعد ينزف نزيف وزح نزيف. خسائر امبارح 12 مليار، ومصر مقدمه بقالها 6 أيام لصندوق النقد الدولي حزمه قروض نفسها بتبص رجلين النقد الدولي عشان تجيب قروض 3 مليار. انت بتخسر قدهم 4 مرات في يوم واحد. اول امبارح خسرين 6 مليار، قبلها بيوم خسرانين كان ايه؟ كان 8 مليار. مليار، وفي يوم خسرنا 27 مليار فاصل 8. يا عم لو عرفت الناس لم يحدث هذا مطلع. كلمتي خبير اقتصادي قال لي لو الناس تعرف الحقيقة الوقتي هيعرفوا ان اخرنا لغاية مارس، نهاية مارس ومصر تقع تماما. صحيح. تماما. وساعتها صندوق النقد الدولي يقولك اعمل ما تش احسن من الدول الاوروبية، سياسة التقشف، كيلو السكر ب 100 جنيه، زيت الزيت ب 100 جنيه، وساعتها مش هيبقى بقى شوية بلطجية، ده هتبقى ميليشيات وهندبح بعض. ليه؟ عشان كل فالح يقولك انا عايز 200%، انا بس يا كده مش في الشغل. واحد يعطل لي مصنع يخسر لي في اليوم 80 مليون، واحد يروح يعمل لي كده. ليه؟ طب المرجله اللي عندكم دي والاسوديه اللي عندكم دي ما كانتش موجوده عهد المره بس دي. حكومه شرف ايه اللي حصل ده؟ انا جيت الشعب الاول، انا مش مطلوب. الرجوليه دي كانت فين ايام مبارك؟ ما زرتوهاش ليه ايام مبارك؟ كان حته مخبر بينايم الكل، ليه ما وقفتوش؟ طب لما ربنا من عليكم بالحريه ومن عليكم بالامان طلع تخرب لي. امبارح انا كنت جاي حلقه رايح ازاري مش عارف امشي، ليه الطريق مقطوع؟ ليه مات حمار نون في حادثه عربيه معديه مات حمار فقطعوا الطريق ومولعين في البتاع؟ نلف من قريه لقريه زي اللي بنلف في طريق راس الرجاء الصالح مش عارفين نمشي عشان حمار. نقول الله يرحمه، نقول ايه يعني المصدقين دي الشعب. تعال بقى لحكومه شرف. عم الدكتور شرف راجل امين لكن ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه، ولا يفهم في إدارة البلاد على الإطلاق. مجموعة الوزراء اللي معاه بيفهم وزير الداخلية ما فيش خالص، أبيض أبيض. ولذلك جه المجلس العسكري ما عندوش خبرة على الإطلاق لا بإدارة البلاد ولا سياسة ولا اقتصاد، يستعين بناس ما فيش خالص. إيه اللي أنت متوقع للبلد؟ توقعنا إيه؟ خطف بنات، سرقة بيوت، شو سرقة بيوت، سرقة أطفال، عدم وجود امان في الممتلكات، وبعد كده بيخطفوا الرجاله كمان. ليه؟ ده تاجر، هاتوا يا عم، عايز الفديه مليون. ابتزاز، مش ابتزاز بس، انت ما بتجرؤش تنام في بيتك الوقت. صحيح. انت ما بتجرؤش، انت بنتك ما بتجرؤش تمشي. انا كل شويه بعت لاولادي انذارات، اروح ادفع الانذارات، خدت بالك؟ يقول لك ادفع في البوسطه على بتاع غرامه، شاطر قوي تقول ادفع غرامه، طب ما تامن لهم الامن وانا اوديهم المدرسه. اللي عايز اقوله لك، جابوا لنا فشل في كافه الميادين. وبعدين كل شويه يقول لك ايه، نصرف، طيب حافظ لكذا وحافظ لكذا وحافظ، والبلد ما بتجيبش اي حاجه. على غضون ال11 شهر ما سمعناش ان الدوله عملت مشروع واحد، لا مشروع تنموي ولا مشروع اقتصادي ولا مشروع ثقافي ولا حتى كلمه امل، ولا عندهم حتى رؤيه للمستقبل ايه اللي ممكن يعملوه. صحيح. لان ايام ما شالوا مبارك حسسوا الناس ان كل واحد هيمشي في جيبه مليارات وهيبقى راكب عربيه ويخرج رجليه زي بتوع الخليج بره من الازاز. ليه؟ لان يقول لك ده 700 مليار هنا وده 500 مليار هنا، ده احنا هنجيب لكم كتوه نسد منابع الكلام ده. هتشوفوا فلوس قد ايه. شفنا الفقر والغم والهم ووقف الحال وكيت، زي ما بقول لك كده بالظبط. ليه؟ حكومه فاشله بكل المقاييس، حكومه جاهله بكل المقاييس. يمكن ده اللي خرج بقى الصوره فضل شيخ ان هم يخرجوا الايام. ما انا اوصل بقى لسه. لسه راس الهرم بقى، جبت الشعب، جبت الحكومه، مش مجامله لاي طرف منهم. صحيح. جه المجلس العسكري بقول جزاه الله خير على عمله ايام الثوره، وانه محترم وانه امين وما عملش اي حاجه في البلد، لكن ما عندوش اي خبره باداره البلاد. صحيح. ما عندوش اي خبره من الناحيه السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الثقافيه، وقالوا حكومه ما تعرفش حاجه خالص، زي واحد محترمي نازل البلد ما يعرفش اي حاجه خالص، لا واحد عم قال له الله تعالى دليل الامانه ايه، انا محتاج اوصل لكذا وابقى اروح السوق وابعك، خلاص اتوكل الله مع الاعمى وقول يا هادي العمى يا رب، وهي اخرتها تبقى بعد شافه تروح فين، تنزل نقره. خلاصه المساله ده اللي حصل للبلد، بمعنى الناس لما شافت الامر كده، لا الناس لما شافت فقدان الامان، الناس لما شافت الانهيار، الناس لما وجدت محترم ازعاج استاذ احمد، وجدوا ما فيش امل، حتى ما فيش مشروع بيتبنى في البلد، ما فيش اي حاجه بتنبي عن خير قادم. ايه اللي احنا فيه ده؟ ده احنا ما رجعناش لمبارك. انا بقيت اسمع في الشارع يقول لك الله يلعن الثوره واللي جابوه واللي عملوه، يوم من مبارك احسن من مليون كيت، على الاقل كنا بننام في امان. ده اللي اتقال، ما اتقالش ولا ايه؟ ما الشارع الماضي البسيط وصلوا الناس لنطق الكلمه دي. لكن المجلس العسكري، يعني احنا بنقول دول ابائنا والجيش بتاعنا واخواننا وابنائنا واحبابنا، الموضوع ده زود الاحتقان في صدور الناس. لك ايه اللي احنا عملناه؟ ده بالعكس، ده اللي احنا عملناه سلبي وجايب لنا اللعنه. اضطر طبعا الشباب، اضطرت المنظمات، اضطرت الهيئات، واضطرت الناس كيت ان يتتذمر من هذا الامر. فخرجوا مره ثانيه، واثقه السلم كانت هي البدايه. يعني فضلتك انا متفق معاك، كلام حضرتك ما شاء الله، في ان هم عصام شرف ما طلعش بمشروع تنموي هو هيعمل ايه، ببادره امل تطمئن المواطنين، بل فعل اسوأ بوثيقه السلم. شوف بقى وثيقه السلم دي اللي انا عايز اعرفها لك بقى يا استاذ احمد، كانت استدراج لهذا الشعب، هي أعمسك شعبتين، استدراج لهذا الشعب وجس نبض لشيء معين. يقبل الله إلا أنها انحرفت على من قام بها، يعني من باب إيه؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. أنا لا بأمن بوثيقة الأزهر لأديم الأزهر، وأنا رجل أزهري بقول لا، مع احترامي أهو بقول لا أنا مزع، ولا وثيقة السلمي أما بتخها كده. أنا أؤمن بشرع الله جل وعلا، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدين وثيقة السلم دي مع احترامي بما فيها من شبهات وفيها من مشاكل، يا أخي أنت مطلع الوقت ليه؟ هو يقول لك الأصل إن هي تظهر بعد الانتخابات، طب مطلع الوقت ليه؟ جس نبض واستفزاز. طيب لقيت الناس كلها كرعة وصدة، يقول لك إيه؟ إن لم نسحب الوثيق، لا لم نسحب الوثيق، مش هتسحب ولكن هنعدل فيها. ده تحدي بقى، ده تحدي. لذلك قلت لك ولا يحيق المكر سوء لبنه، قامت زودت الاحتقان، الناس خرجت الى التحرير. بس عندي دي وهاف وقفة، اما نخرج للتحرير او تخرجوا في اي مكان لابد يكون فيه نضج، بمعنى حدد هدفك ايه بالضبط، يكون لك هدف، مش تبقى اهوك او فوضوي او كذا، لا على الاطلاق، او ترتقب لغايه ما يجي دم من هنا او من هنا، لا امر مرفوض. ليه؟ الشباب لما طلع التحرير خدت لحظه ازاي، والبعض عمل اعتصام، القوى كلها كانت يا جماعه بعد الجمعه نمشي وهيحصل فيه كذا وكذا. البعض اعتصم، والبعض ممن قال طب خلاص يا جماعة نيجي الجمعة جاية أم رايح ثاني قال إحنا كيف عشان مثلا يبقى محبوب عند المهم دخلت فيك تفاعلات كثيرة جدا ماشي اعتصمت مش عايزين على الإطلاق مجرد استفزاز أنا عايز أسأل بقى جات لنا اللحظة الحرجة جدا بما أنهم اعتصموا إيه اللي مودي في الأول ما أنا بقولك الخطأ مشترك بين الأمن وبين بعض الشباب إيه اللي ودى قوات الأمن تتعامل مع الشباب هو يا أخي معتصم سيبه نايم في ميدان التحرير سيبه قايم في ميدان التحرير ما تروحلوش ولا تمشيه خاصة أنت بالذات لأن في احتقان سابق صح. ما بين الشعب وبين الشرطة في عدم ثقة مطلقة بين الشعب وبين الشرطة صحيح. والشرطة المصرية أثبتت فشلها الزريع في التجربة الأولانية كانت طينتها في الأمر إحنا كنا لسه بنصالح ونحبب دول نحاول نعيد الثقة بين المواطن ورجل الشرطة نعيد الثقة الأمر ده طينها تماما وبعد انت رايح ليه تشترك معاهم سيبهم يا أخي سيبهم طب والجيش كان فين في اللحظة دي ما هي دي مشكلة تانية الجيش كان فين لأن الأوامر العليا تأتي من الجيش وليس من وزير الداخلية على الإطلاق لا يبقى إذا كان مفروض حتى لو في أي شيء يبقى الجيش اللي موجود لأن لازال في ثقة بين أبناء الجيش وبين الشعب لكن غياب الجيش بالكلية والدخول دي وضعت علامات استفهام وتعجب بصراحة يعني ما ينفعش ألاقي واحد بيكره الأستاذ أحمد وأقول له روح ماشي الأستاذ أحمد يبقى أنا بولعها أنا بولعها كده بدون ما أشعر أنا مش بتهمك في نيتك ولا إنك قصد سيء لا لا لا أنت ولعت بدون ما تشعر أو بخطأ خلاص المسألة طب سقط الدماء اسحب الكلية هناك يلا على وزارة الداخلية ومالكش تقف في المكان ده على الإطلاق ليه؟ لأن إحنا بنهد الوقت لأن الشعب فوران وبعدين ده مش بس هيبقى دول والناس اللي لهم مصالح الفئويين الطابور الخامس أزلام الوطني زي ما عملوا كده في المدريات والكلام ده كله لذلك أنا بقول لك الأمر ده لما اشتبك ولع الولعة دي جابت نتائج سلبية من الطرفين من الشباب ومن الأمن صحيح. الأمن فاشل بكل المقاييس وردة فعله كانت فاشلة بكل المقاييس الشباب عنده خطأ فادح اللي هو مثلا يعني أنت مستقر في محافظة كذا في الميدان المحافظة إيه اللي موديك تعمل يعني تحاصر مديرية الأمن ما ليه رايح مديريه الامن انت دي مكان اعتصامك ده مكان بعد شهر بيقول فضيله الشيخ ان هم ما راحوش ما توجهوش للمديريات الامن او يروحوا يحاصروا او يطلقوا نار ولكن ده الصور الحقيقيين اللي بيقولوا كده قالوا هم التزموا في اماكنهم اسمعني انا لا نجامل لا دول ولا دول انا اعرف بعض المحافظات الشباب راحوا سابوا تركوا المجموعه دي وراحوا حاصروا المديريات الامن يشتم ويعمله طبعا ده كان مستفز ويشتغل عليك هو بكرهك اصلا وانت بتكرهه اصلا ايه اللي منتظر بل في امراه في محافظه ما مش عايز اذكر راحت استفزت واحد عقيد وقامت ضربه بالقلم عشان قام ضربها بالقلم صوتت الحوض بيضرب حتى الناس لسه دي وتابع واحد من الحزب الوطني هو اللي بعته وعايز يولع مش بكده بدافع عن الشرطه ولكن الشرطه المصريه فاسده وفاشله واثبتت فشلها واسال الله ان تتعايش بعد كده انا مش عارف اتعايش مع شعب مصر ازاي خلاص المساله انا بقول لك الخطا مشترك الامر الثاني لما جه بقى المشير وقام طالع وده الخطاب بتاعه انا كنت اقول لك ماذا بعد خطاب المشير فعلا حلو انا يا استاذ احمد قبل ما تحصل الوكسه دي اول ما قال لك اعتصموا انا كنت نزلت البيان بتاعي على المواقع كلها والمنتديات قلت العلاج في النقاط التاليه سحب وثيقه السلمي تماما ورميها في مزبلة التاريخ التحقيق الفوري في تصعيد الأحداث بشفافية مطلقة وبسرعة عاجلة عشان نستطمئن ان فيه كذا ولما اقول سحب وثيقة السلم دي ليس اهانة للسلم نفسه ولكن الى الوثيقة اللي جرت الدم ثلاثة وقف العنف فورا من كل الاطراف أربعة إقالة حكومة شرف لعجزها كيت الامر الذي تسبب فوضى ودمار النقطة اللي بعد كده وفاء المجلس العسكري وفاء المجلس بوعد بتسليم السلطة لأن الناس بتفقد الثقة لأنه لما قال أنا أسلم السلطة بعد 6 شهور بعد الثورة مباشرة ما تمش تسليمها بعد 6 شهور خلت الناس فقدت الثقة ربما يكون كان عندك عذر لكن الناس بتاخد بالكلام أنت قلت كذا معايا إزاي ولذلك أنا قلته وفاء المجلس العسكري بتسليم السلطة من خلال جدول زمني من خلال جدول زمني يعني إيه من خلال جدول زمني يا أستاذ أحمد ما ينفعش الحين وأنا بقول أهو أنا مع الإخوان تماما في رأيي اللي قالوه محترمين جدا وفاهمين جدا الواقع ومع الحزب السلفي الذي اعلن ذلك ازاي انا الوقت ما اقول لا يمشي المجلس العسكري يمشي المجلس اللحظه دي الراجل اداك جدول زمن قال لك نهايه يونيو انا اكون مسلم السلطه الى حاكم مدني خلاص هو حدد وبالشهر وباليوم انه لن يتعدى يونيو على الاطلاق يا اخي ما تحدش ما انت موجود وده موجود وساعتها ومدان التحرير موجود كل شيء موجود الادوات موجوده وخاصة هو حدد لك المراد شلك حكم الشرف أقصى الأمر دين. الأمر الثالث أنه حدد لك خلاص دي المطالب اللي كانت مطلوبة من الناس والانتخابات في موعدها، كنا بنقول حتى لو في نهاية 12 بس حدد والانتخابات اللي يبين لك صدقه في الحتة دي مش بلف عنه لأنه ما قالش أي حاجة. اللي يبين لك صدقه أنه لو كان قبل استقالة حكومة الشرق قبل الانتخابات أقول لك لعبة عشان الانتخابات تضيع، مش انتخابات، إنما يسيبها لغاية إنهاء الانتخابات يبقى فعلا عايز يجعل الانتخابات تقوم في موعدها الحقيقي دون إرجاء يا أستاذ أحمد. طيب بقيت نقطة مهمة جدا، أنت بتقول أشيل المجلس حالا وأجيب كذا، حصل كنت أسأل حضرتك. طيب يا حبيبي أعانا أنت لا درس ثقافة ولا درس سياسة ولا عندك اقتصاد ولا إدارة أعمال ولا أي شيء على الإطلاق، الوقت تعال نقول إن الجيش المصري قال لك عامل حكومة إنقاذ، من أقول لك هتعملها إزاي؟ مجموعة بتقول لي الوقت أنا عايز البرادعي، ومجموعة قالوا إحنا عايزين أبو الفتوح، ومجموعة قالوا عايزين عمرو موسى، دول الثلاثة اللي إيه طلبوهم يأخطبوا الناس اللي في بيوتها الملايين دي، لا عايزين لا ده ولا ده ولا ده، مع احترام هذه واحدة. النقطة الثانية، طب اتفقتوا على واحد؟ اتفقتوا على البرادعي؟ اتفقتوا على عمرو موسى؟ اتفقتوا على دي؟ على لا ما اتفقوش على اي واحد من الثلاثه على الاطلاق. اذا ما انتوش نافعين حتى تتفقوا على واحد. تيجي تقول لي مصير دوله 80 مليون يبقى رهن شويه مجموعه قاعده تختلف وكده، كلام فارغ. الامر الثاني، يبقى اجيب البرادعي الحين او اجيب عمرو موسى الحين او اجيب الثاني الحين مع احترامي واعمل له حكومه انقاذ، هيقدر يتسلم زمام البلاد ويبقى فاهم المرحله السابقه عشان يبني عليها المرحله القادمه؟ صعبه جدا. وبعدين عدلي خليها نجحت، عندي اخطر منها اللي هو ايه؟ انا بقول لك في الظرف الحرج ده الجيش راجع السكنات، اهلا وسهلا، الانتخابات جايه لك بعد ايام، الشرطه في فقدان ثقه بينك وبينها، صحيح. الامر الثاني، معظم الشرطه سابت العمل وما عندكش امن، ده الشرطه الوقت اللي بيحمي الناس، يعني الشرطه تتصل باصحابي تعالوا احمونا في الاقسام الشرطه، وفقد الشيء لا يعطيه لانه داخل الاقسام، ولكن المواجهات ما زالت مستمره ما بينه وما بين ال انا بتكلم عن ايه لما تيجي الانتخابات واحد عاجز وعايز اللي يحرسه، هيجي يحرس لك الانتخابات ازاي ويأمن لك عليها؟ الامر الثاني، انت مش طيب ولا انت قبله على الاطلاق ولا هو قبلك، كيف هيكون هو الامين على صناديق الانتخاب؟ اذا مصر تتحول لما الجيش يروح السكنات ويرجع السكنات ويسيب لك بقى الامن. ما احنا جربنا الايام اللي فاتت امن ايه ده، كان الجيش ومع الشرطه والخطف والنهب والسلب والسلاح الثقيل، ولغايه الان في طرق ما بنروحش. ظاهره البلطجه منتشره الان، مش بلطجه عاديه، ده بقت ميليشيات منظمه، والسلاح غرق البلد من كل اتجاه، وانت عارف دي، والمخدرات دبحت الشباب الى اخر هذه الامور. فانت الوقت يقول للجيش ارجع السكنات، رجع الجيش للسكنات في نقطتين لازم تفهمهم. النقطه الاولى ان المجلس العسكري يقول لك يعني احنا الوقت اضطردنا زينا زي كذا ممكن نطالب بمحاكمتنا، ادي واحد. ان تاريخنا الشوه وهتكتب في التاريخ ان احنا طريق بشر يطرد زي النظام ده. طيب بقى احنا بشر، طب اشتال بقى اللي جاي بعدنا بقى، يوم سايبين له وتركينه، يجي بقى اللي جاي يشتال الحكم في الفراغ السياسي دي، يلاقي تركة سيئة جدا وميراث ممل يغرق ويغرق البلد معاه. ليه؟ لان عشان يقولك ان اللي جاي بعدي ما هوش انجح مني، وانا ما كنتش فاشل، ده انا كنت احسن منه وهتقدم بيكم، انما لما جبت له هو اللي غرق البلد ويسيبه وهيسيبه يغرق. ليه؟ عشان انت دمرت تاريخه. فلازم نراعي الحته الانسانيه دي جدا ونفهمها. طب عدي دي، خليه راح السكنات يا استاذ احمد، انت رحت السكنات، وبعد ما راح السكنات مين اللي هيامن على صناديق الانتخابات؟ شفت القناه العاشره اللي قالت لك ايه؟ قال لك مصر على اعتاب حرب اهليه الامن القادم يعني في الانتخابات يعني. ليه؟ لان ما جاش يروح السكنات حذرت ايضا الامن، بس حذرت رعاياها هي كمان زي امريكا بعدم المؤاخذه، الجهه الامنيه بس، والجيش لا بقت مصفحات ولا دبابات. اولا المدريات كلها تتفتح، الاقسام كلها تتخذ السلاح اللي فيها، لان الشرطه عاجزه وضعيفه جدا وهفق قدام البلطجيه، مش كده بس، السجون اللي فيها المجرمين والخط وكل الاجرام كله هتتفتح في لمح البصر. ليه؟ هياخدوا اسلحه ثقيله اللي هم اتباعهم، ويروحوا يفتحوا اتباعهم بتوع الحزب الوطني هيفتحوها في لحظه، وتبقى البلد دي ضمان، والمجموعه البلطجيه اللي عايشين في المنطوره فجاه تلوم راكبين طياره بقول لك السلام عليكم، وما رايح كده بره، احنا ندبح بعض، وعم حسني وعمة سوزان والمجموعه كلها سافرت بره امام. اذا اولادي واحبابي واخواني اللي بيتسرعوا جدا ويقول لك الجيش كذا، خطا، خطا كبير جدا. لا احنا زي ما الاخوان بيقولوا نراقب تطبيق اللي قاله، اخر يونيو ده اخر لحظه ليك في الحكم، مكعزز مكرم شكرا وتوكل على الله، وحاكم مدني يكون درس البلاد في هذه الوقت يمسكها مرحله انتقاليه خدت بال حضرتك ازاي؟ لانه جاي نتيجه انتخاب بعد المرحله الانتقاليه، لانه جاي من خلال انتخاب والناس وثقت فيه، وبما ان الناس وثقوا فيه هيساعدوه يا استاذ احمد. كابتن حضرتك ازاي؟ تمام. فضلت شيخ كنت تحدثت من قبل وتكلمنا قبل ما تحدث هذه الازمه الان والعنف الموجود في ميدان التحرير، طلبت باللجان الشعبيه، مش هل الان اوانها؟ ايوه، انا عايز اقول لك انا والحمد لله اسال الله ان نوعد نصدق، يعني مصر اللحظه دي مش بكره ومن امبارح كمان، محتاجه تشكيلات من دروع بشريه اللي احنا بنقول عليها الايه، قصاد اللجان الشعبيه حامد احمد الاسام في طنطا، اللجان الشعبيه امبارح. ما انا بقوله احنا محتاجين لجان شعبيه. انا عايز اقول لك على كلمه، اجبن انسان هو البلطجي، مثل الصرصار بالضبط، اجبن واخس انسان هو الكاره لبلده ووطنه. صحيح، ملوش اي قيمه على الاطلاق. بدليل الشباب لما خرج قبل كده في تشكيلات وفي لجان شعبيه في ايام الفوضى الاولى القويه جدا، دول استخبوا مثل الجرذان، ملوش اي قيمه على الاطلاق، ملوش اي قيمه، حشرات في المجتمع. ولذلك انا اعلنت ان على الشباب، وقلت في بقيه النقاط دي، كنت قلت تشكيل لجان شعبيه ودروع بشريه لحمايه الاعراض والممتلكات في سائر البلاد، منع الفاسدين من الوطني، مش بس من خور الانتخابات البرلمانيه بل من سائر اشكال الحياه السياسيه، وقلت وجوب نزول الكل من الكبار ليه للتهدئه والاصلاح، لان دول اولادنا ودول اولادنا، دول اهلينا ودول اهلينا. لان ما روح اتقتل قدام جندي، انا ده انا اتقتل مقتول من راجل مسلم، ما يكون مجرم عاصي فاسد بس مسلم، وانا اقتله هو بيشهد ان لا اله الا الله، حتى ولو كان مجرما، حتى ولو كان فاسدا. خلاصه المساله، انا عملت تشكيله يا استاذ احمد، ده نموذج منها. هيبدا التطبيق، في بعضهم بدا التطبيق من يومين، البعض هيبدا من الغد. يعني مثلا للجان الشعبيه، لجان شعبيه ادي على مسؤوليه تاني، وطبعا ما اخترتش اي حد على الاطلاق. عملت بقى اختار المجلس الاعلى فضلت شيخ، ولا لسه هتعمل بقى اختار المجلس الاعلى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. انا اقول لك على حاجه، لان انا ما اشتغلتش اسلوب خطا على الاطلاق ولا مخالف للقانون. انا هرسل لهم بس من باب يعني ان احنا كيت وكيت وكيت الى اخر هذه الامور. يعني عندك المنصوره مثلا بدانا فيها، وكان اهتمامنا جدا بمدارس البنات، لان بيروح الوقت المجرمين البطريه تحرشوا بالبنات، هي مدارس الثانوي والاعدادي جدا دي اولويتنا الاولى. ثانيا المؤسسات الكبيره جدا اللي مع احترامي بحرقها او اي كده، والجامعات محتاجه، والجامعات هنعمل فيها. وانا اقول هدي تحذير، المنصوره مثال من المجموعه اللي جبتها، كابتن محمد ذكر الله كان بطول الشرق اوسط، خاطر حدا زي البحر المتوسط، ولاعب دولي واخد طبعا ميداليات ذهبيه على مستوى العالم في المصارعه السمو الى اخره. يعني ما شاء الله ده، لا لا لا والله الذي لو انا شفت مع 10 بلطجيه والله ما يشتل حاجه، هو ايده كان واحد من مصر كله ايه اضربني بحاجه الا ايدك يا كابتن. ليه هو شوفه ما شاء الله ملتزم ملتزم. الثاني كابتن عبد الرحمن ابراهيم، ده بطل جمهوريه في رفع اثقال سابق ومدرب الفريق المصري الحين. كابتن عبد الرحمن ابراهيم ده بطل مصر في كمال الاجسام سابق ومدرب فريق مصر في كمال الاجسام. عبد الرحمن عالم، ده اخد بطوله العالم في طب دول هنجيبهم في المحافظات ازاي؟ لا ما نعمل في كل المحافظات تسمعهم. عندي كابتن عمر ابراهيم عبد الوهاب، واخد بطوله عالم حمل اثقال، شاب صغير خالص يعني 19 سنه ان شاء الله. مجدي الخميسي واخد بطل افريقيا في حمل الاثقال، دي جزء من المجموعه. ايمن زيدان ده بطل، مهندس عبد المدي ده احنا الحمد لله هيصل عدد الى 1000 اللي انا يعني عامل له الترتيب على مستوى الدهريه المنصوره من الداخل. لسه البلاد طبعا يبقى لها ترتيب ثاني. المحلة الكبرى، انت عارف المحلة الكبرى هي الاشكالية الكبرى محافظة الغربية على مستوى الدولة. جبنا طبعا يعني رجل فارس بطل مشهود له بالإيمان والدين والقوة، الحاج جمال البيالي أول واحد طبعا البطل طبعا في معروف جدا هناك، الحاج عبد الرزاق رشاد، الحاج عبد محافظة الغربية في المحلة، المحلة الكبرى. الحاج عمرو أبو جمرة، الحاج محمد قواد، حسام أبو جمرة، أحمد صالح، هشام عويس، محمد رزق، دول جزء أنا بديك بس نوعية لأن العدد بقولك بيكتمل إلى 1000 وزيادة. طيب تعالى معنا هنا، أهم حاجة بقى عندي الغردقة، تعرف المناطق الخطرة جدا محافظة البحر الأحمر. أي نعم، الغردقة عندي عميد سابق محمد الرحماني، الشيخ أشرف طلب، أحمد رسلان، رجب الفتياني، مهندس سليم العربي، حسين محمد موسى، أسامة محمد أمير، برقم ساخن لهم 10,017,900. دي جزء من مئات على فكرة، بقولك دي شريحة من مئات اللي بذكر لك أسمائهم، شريحة من مئات كمان عاملين رقم كل مجموعة لها رقم ساخن. رأس غارب الدكتور ياسر سعد الدين، شيخ أحمد عبد الحمد الطاهر، مهندس مصطفى حجازي، شيخ خالد فاوي، أحمد مصطفى الجداوي، أستاذ هاني علي جمال، أستاذ حمادة مصطفى العريان، رقم ساخن 14-26-13-0-13. شريحة جنوب سيناء، سيناء ليه اهتمام خاص بسيناء. سيناء ما ينفعش أجيب لك فيها عدد شباب عارف كذا، سيناء ما ينفعش أجيب قبائل، سيناء أجيب قبائل. ليه؟ يعني سيناء أنت عارف، أنا يوم سمعيني الحين وعلى فكرة قالوا متابعين الحلقة كل، على فكرة كل المحافظات دي متابعين النهاردة عشان الشرائح اللي بعلنا نحن نتشرف بيهم طبعا. الله يبارك فيه. سيناء فيها تجار مخدرات وبيزرع مخدرات، سيناء فيها تجار سلاح، والناس قالوا لي احنا عايزين يبطلوا وعايزين يتوبوا وعايزين بس عمل وعايزين فرصة عمل، وأوجروا حاجة. أنا هقولها لك، بدو جنوب سيناء مثلا، ناخد جنوب سيناء اللي معانا بإذن الله في التشكيل واقفين بقوة، قبيلة أولاد سعيد، قبيلة أولاد سعيد دي في الطر ولا في طور سيناء؟ طور سيناء. أيوة. القبيلة الثانية قبيلة الجررس، قبيلة الثالثة قبيلة المزينة، قبيلة الرابعة قبيلة الجمالية، قبيلة الخامسة قبيلة الصوالح. تعال للعريش، تعالى للعريش، عريش خطر، محافظة شمال ورفح. ما شاء الله فضل شيخ، انت واخد محافظات اسيا عن الدهلية الغربية، جنوب سيناء، انا عامل الاهتمام لسيناء بالذات عشان اليهود الملاعين، البحر الاحمر، يبقى حذرين لهم جدا ان شاء الله. تعالى للعريش بقى في سيناء، جايب بقى اول حاجة اكبر قبائل موجودة في سيناء بالاجماع بالاجماع معانا في هذا الامر، وبدأوا فعلا فضل الشيخ تماما وانا مكلمهم قبل ما نيجي. قبائل الفواخرية، قبائل الفواخرية دي عددهم يا استاذ احمد تقريبا يعني فوق 300,000 تقريبا، خدت بال حضرتك ازاي؟ وفي منطقة واحدة واخدين مساحة كذا كيلو طول في عرض كيلو، ما شاء الله جيش فضل الشيخ، واحب لنا جدا وكرمة جدا وبيقفوا في الصلح، وعملنا بهم لجنة شرعية للحكم بين القبائل والعائلة هناك ما شاء الله، واللي انت عرفتها قبل كده ما شاء الله فعلا، وبيقفوا ضد اليهود ومخططات اليهود. المهم معانا قبائل الفاخرية بالاجماع، قبائل مش بقول قبيلة، قبائل الفاخرية بالاجماع. معانا قبيلة اولاد سليمان كلتها، معانا قبيلة آل أيوب، معانا الدعوة السلفية كاملة في العريش، معانا أهل السنة والجماعة مشتركين معانا. طبعا لو عديت أن المحافظات كلها الحين أو المدن مش هنتهي، ده جزء من اللي احنا يعني اتفقنا في فيه وتواصلنا مع بعض فيه، وهم دول بإذن الله قادرين. بس أنا عايز أقول في طور سيناء عندنا مشكلة كبيرة جدا، الناس هناك اتفقوا على كيفية الحماية ورتبوا جدا سيارات لحماية المنشآت واللف في سيناء للنهار يا أستاذ أحمد، يعني مثلا سلموا بعض دوريات، الدورية دي تشتغل مثلا من ساعة كذا لكذا، واللي وراها ليه؟ عشان عدم تهريب سلاح، عدم تهريب مخدرات، عدم دخول حد من اليهود أو من مخططات اليهود لمنطقة سيناء بالكلية. والشباب على فكرة المكان اللي بقولك عليه ده بس جابنا 500 ومعهم 500 متطوع، 500 ومعهم 500 متطوع، يعني بادئين بألف، بادئين بإيه؟ بألف بالسيارات، بالسيارات. وتم عمل تشكيل، هيتعمل لهم بقى كرنهات يا فضل الشيخ كل حاجه، وعشان منظمين والدوله تبقى عارفه عشان ما نلخبطش. الناس دي وراحوا للمحافظ وراحوا للجهه الامنيه وعملوا كل الترتيبات، الا ان الجهه الامنيه هي اللي واقفه ضدهم الحين. شو قال لك انا اهو سامعين هم اللي قالوا لي، الجهه الامنيه دي قعدت عرقل عملهم، رغم ان ايه هيجيبوا معانا مجموعه كبيره جدا من زراع المخدرات وتجار المخدرات، هيبقوا ناس ملتزمين معانا جدا بالسيارات، وهيبقوا معانا جيت وتضحيه لاعلى درجه، وهيتركوا هذا قالوا عمرنا ما عدنا ماشيين فيه ثاني، وهيجيبوا مجموعه من اللي كانوا بيتاجروا في سلاح، خلاص تركوا هذا المجال تماما. وانا متاكد كده انا ناوي هناك توبه ما شاء الله يعني من السلاح. بس للاسف لقيت المعوق اللي جاي لي من هناك اللي بتصلوا عليها قبل الحلقه مباشره، المعوق من الجهه الامنيه، وانا بسال لصالح من الجهه الامنيه تعوق عمل هؤلاء، وانا بنصح الجهه الامنيه هناك قبل ما اروح لهم زياره يعني بلاش الكلام ده لان هيتم. الامر الثاني انني بحذر من خلال التواجد معاك استاذ احمد، بحذر البلطجي، بقول لهم احنا ما نبقاش بس مجرد صور، او بنمنعك عن البنت، او بنمنعك عن سرقه كيت، او عن دخول كذا، او انك تحرق كذا. لا اقسم بالله انا متابع بنفسي ولافف بالمحافظات، اقسم بالله اللي هيقع ليتمنى ان لو ثكلته امه قبل ان تلده، اللي هيقع من البلطجيه واللي قاعدين يذبحوا العيال ويخطفوا النساء، اللي هيقع هيندم على اليوم اللي اتولد فيه. وانا بقولها للصراصير كلها اللي موجوده في مصر، اللي هيظهر معانا ويكون له دور سواء بيلعب تبع ايران او بيلعب تبع امريكا او بيلعب تبع اليهود او بلطجي داخلي، هيندم على اليوم اللي اتولد فيه. فضلت الشيخ للأسف الوقت انتهى بسرعة. احنا بس قبل ما نختم عاوزين نشكر كل أهالي المحلة اللي كانوا متواجدين في خطبة الجمعة بمسجد الغفران ورسائل شكر ما شاء الله في الجمعة السابقة. وأكون خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي بمسجد الإيمان بالمنصورة، مجمع الإيمان بالمنصورة بشارع سعد الشربيني، أكبر مجمع في المنصورة إن شاء الله بإذن الله. أنا عاملها بعنوان يا أستاذ أحمد يعني المخرج يا أهل مصر، المخرج يا أهل أنا مصر. أتمنى فيها إن أولاد اللي في التحرير يجوا المنصورة ضيوفي وعلى دماغي يجوا يحضروها، وأتمنى أبناء اللي في المحافظات يجوا، لأن والله ما في مجاملة، عامل المخرج الحقيقي لأهل مصر، وأسأل الله أن يكونوا المخرج الحقيقي إن شاء الله تصور وتزاع بإذن الله. فضيلة الشيخ، في نهاية هذا اللقاء بنشكر أسد سنة في هذا العصر والعالم الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، بنشكرك جدا فضيلة الشيخ، ونلتقي بك إن شاء الله في الحلقة القادمة، وندعو ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم آمين يا رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نشكركم، ويكون معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كبير أمام البشر.